سيداتي وسادتي، مرة ثالثة نلتقي بكم في سينما قصر النيل ومع الحفلة الساهرة الكبرى التي تعيها كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. كنا سويا هنا مع أم كلثوم في الوصلتين السابقتين، وهي تغني لنا في الوصلة السابقة أغنية أنت عمري، أغنية الموسم ولحن الموسم. هذه الأغنية التي اجتمعت فيها قمة الكلمات، اجتمع فيها قمة اللحن مع قمة الأداء، فصارت أغنية رمزا لهذا الموسم الغنائي الكبير. سيداتي وسادتي، وبعد فقد عشنا هذه الساعات، عشنا كل دقيقة فيها وعشنا كل ثانية منها، عشناها مع النغم الحلو الخالد، عشناها مع أم كلثوم، وها نحن الآن نعيش ساعة أخرى مع سيدة الغناء ومع كوكب الشرق في أغنية جديدة، أغنية ستبدأ بعض لحظات عندما يفتح الستار، وهي أغنية هو صحيح الهوى غلاب من كلمات بيرم التونسي ومن ألحان زكريا أحمد. الفرقة الموسيقية التي ستصاحب وصاحبت أم كلثوم في أداء هذه الأغنيات تتكون من العازفين محمد الأصبجي عود، محمد عبد صالح أنون، أحمد الحفناوي كمان، محمود الأصبجي كمان، محمد نصر الدين، عز الدين حسني، عبد الفتاح خيري، كمال الشويخ، محمد سعيد هيكل، عبد الغني غنيم، مكرم مهنا جرجس، أحمد العريان، كريم حليم عالم كمان، سيد سالم ناي، محمود الحفناوي ومجدي فؤاد شيلو، عباس فؤاد كونتر باس، حسين معوض ضابط الإيقاع، ووصفي حليم على البنبوز. بعد أن استراح جمهور الحاضرين واستراحت السيدة أم كلثوم من أداء أغنيتها الثانية، اكتمل عقد المستمعين الآن في هذه الصالة لكي يستعدوا للاستماع إلى الوصلة الثالثة. وبعض لحظات سيداتي وسادتي سوف ينفرج الستار مرة ثالثة ومرة أخيرة في حفل الليلة الساهر لكي نستمع معا إلى شد سيدة الغناء وإلى اللحن الحلو الذي ينطلق من كوكب الشرق لكي يصافح آذان المستمعين هنا في هذا المكان وآذان المستمعين الجالسين بجوار أجهزة الراديو. سيداتي وسادتي، ويفتح الستار الآن عن كوكب الشرق أم كلثوم مع أغنية هو صحيح الهوى غلاب من كلمات بيرم التونسي ولحن زكريا أحمد. سيداتي وسادتي، مع أم كلثوم. صحيح الهوى غلى ما عرفش انا هو صحيح صحيح صحيح الهوى غلى ما عرفش انا صحيح صحيح الهوى غلب ما عرفش انا ولا جرياله مرار وعذاب صحيح الهوى غلب ما عرفش انا هو صحيح صحيح صحيح الهوى غلب ما عرفش انا ولهك رياله مرار وعذاب الهجري قالوا قالوا مرار وعذاب واليوم اليوم اليوم بسنة الهوى غلب ما عرفش انا والهجري قالوا قالوا مرار وعذاب الهجري قالوا قالوا مرار وعذاب واليوم اليوم اليوم بسنة لو تزيد جاني الهوى من غير مواعيد وكل ما حلاوت تزيد ما احسبش يوم هياخدني بعيد بعيد ما احسبش يوم هياخدني بعيد إيماني قلبي من الأفراح Thank you. صحيح الى وغلب ما عرفش القلب هو صحيح صحيح صحيح الهوى غلب ما عرفش هو صحيح صحيح صحيح الهوى غلب ما عرفش والهجر قالوا مرض وعذاب الهجر قالوا قالوا مرار وعذاب واليوم اليوم اليوم بالسنة وكل ما ذا حلاوته تزيد جاني الهوى من غير مواعيد وكل ما ذا حلاوته تزيد ما احسبش يوم هياخدني بعيد ما احسبش يوم هياخدني بعيد بعيد يمني قلبي من الأفراح وارجع وقلبي كله جراح يمني قلبي من أتاري فيها وعود We're gonna make it. اخد اللي جرى ازاي يا ترى اخد اللي وجان وألم واندم واتوب وعلى المكتوب ما يفيدش ندم. واندم واتوب وعلى الم أشكال وألم واندم وأدوب وعلى المكتوب ما يفيدش ندم. سيداتي وسادتي، وهكذا تنتهي آخر حفلة من حفلات هذا الموسم الغنائي لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم. وقد رددنا معها سويا وردد المستمعون في جميع أنحاء العالم الأغنيات الثلاث التي غنتها أم كلثوم: حسيبك للزمن، أنت عمري، هو صحيح الهوى غلاب. سيداتي وسادتي، أرجو أن نلتقي مع السيدة أم كلثوم في الموسم الغنائي القادم ونحن في أحسن حال وأرغد حياة وفي أهنأ بال. سيداتي وسادتي، من دار سينما قصر النيل نحييكم، وقد نقل لكم هذا الحفل السادة مسعود مشرقي، أنور عبد المجيد، صلاح جاب الله، محمد سامي السيد، محمود الحريري، صلاح الزواوي، مصطفى عبد اللطيف، عبد القادر البطاح، وفاروق مرسي. سيداتي وسادتي، إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى دار الإذاعة بالقاهرة.